بحكي لا بحكيك أحلامي جننتني وخليتني أحكي أنا وحالي بحكي ما بحكي لا بحكيك أحلامي يعني أنا بحبك صدف الهوى جنة